أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الحالة الرابعة من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد والقول بمنجزية العلم الإجماعي. وهذه الحالة الرابعة هي حالة وجود الرواية تدل على تكليف، ورواية أخرى تدل على تكليف آخر مغاير. كما إذا دلت رواية على وجوب صلاة الجمعة ودلت رواية أخرى على حرمة صلاة الجمعة. في هذه الحالة قلنا بناء على القول بالحجية تتعارض الروايتان وتتساقطان، ولا بد من الرجوع إلى المراجع الأخرى. أما بناء على القول بالمنجزية، فإن بنينا على انحلال العلم الإجمالي الذي ذكر في الدليل العقلي، إن بنينا على انحلال العلم الإجمالي بذاك العلم الرابع الذي هو أصغر منه، فحينئذ لا يجب العمل بشيء من هاتين الروايتين، لأن كل واحد منهما مبتلاة بالمعارض، والروايات المبتلات بالمعارض خارجة عن أطراف هذا العلم الإجمالي الرابع الصغير الذي أوجب انحلال العلم الإجمالي الثالث. فشيء من الروايتين لا يجب العمل بهما، فلا بد من الرجوع إلى المراجع الأخرى، يعني نفس النتيجة. كما على القول بالحجية لا بد من الرجوع إلى المراجع الأخرى، على القول بالمنجزية هم لا بد من الرجوع إلى المراجع الأخرى إذا بنينا على الانحلال. أما إذا بنينا على عدم الانحلال، خب العلم الإجمالي منجز لأنه ما منحل، موجود، فيجب العمل بكل الروايات المثبتة للتكليف، حتى هاتين الروايتين. غاية الأمر في خصوص هذا المورد، في مورد صلاة الجمعة الذي وردت فيه روايتان متعارضتان، قلنا العلم الإجمالي لا ينجز علينا شيئا لأنه غير مقدور للمكلف. أما بالنسبة إلى سائر الموارد لا، يبقى العلم الإجمالي منجزا، يعني سائر الروايات المثبتة للتكليف العلم الإجمالي منجز، ويجب الأخذ والعمل بتلك الروايات على القول بالمنجزية، كما يجب العمل بتلك الروايات على القول بالحجية. ثم قلنا إن هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو أن العلم الإجمالي باق على منجزيته في سائر الموارد، السلام عليكم ورحمة الله، بعد سقوطه عن المنجزية في خصوص موردنا، هذا المطلب إنما هو بناء على أن نفترض، وهو الفرض الصحيح وهو الفرض الواقعي، أن نفترض أن علمنا الإجمالي من الأول عبارة عن علم إجمالي بثبوت تكاليف عديدة، يعني أكثر من تكليف واحد. علمنا الإجمالي علم بثبوت تكاليف عديدة في مجموع الروايات المثبتة بالتكليف. بناء على هذا الفرض يصح ما قلناه. أما لو فرضنا فرضا، وهذا مجرد فرض قلنا، لو فرضنا أن علمنا الإجمالي من الأول، يعني العلم الثالث، هو علم بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف، لو كان علمنا الإجمالي من هذا القبيل، فحينئذ نواجه هذا السؤال، وهو أنه خب هذا العلم الإجمالي هل يبقى على منجزيته بالنسبة إلى سائر الموارد بعد سقوطه عن المنجزية في هذا المورد، يعني في مورد صلاة الجمعة مثلا الذي وردت فيه روايتان؟ في هذا المورد قلنا العلم الإجمالي سقط عن المنجزية بسبب عدم قدرة المكلف، لكن في سائر الموارد كيف؟ هذا العلم الإجمالي أيضا يسقط عن المنجزية هناك أم يبقى؟ هذا السؤال نواجهه حينئذ. وفي مقام الجواب على هذا السؤال يطرح كلامان. الكلام الأول قد يقال إن هذا العلم الإجمالي يبقى على منجزيته في سائر الموارد، العلم الإجمالي بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات، هذا العلم الإجمالي يبقى منجزا في سائر الروايات في سائر الموارد. أي رواية أخرى وجدناها دالة على أي تكليف يجب العمل بتلك الرواية، لأننا نعلم إجمالا بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات الدالة على التكاليف، فأي رواية دلت على التكليف نواجهها يجب علينا العمل بها، إلا هاتان الروايتان اللتان دلتا على وجوب وحرمة صلاة الجمعة، هذه خب ما نقدر نعمل بهما لأن ماكو قدرة، إن موافقة قطعية ممكن وممكن المخالفة قطعية ممكن. أما سائر الموارد ليش؟ العلم الإجمالي يبقى منجز، ماكو ما يبرر سقوطه عن المنجزية، فيبقى هذا العلم الإجمالي على منجزيته في سائر الموارد. لماذا؟ لأن الأصل العملي المؤمن الذي ينفي التكليف مثل أصالة البراءة، هذا الأصل على فرض تماميته في نفسه، هذا الأصل يجري في كل مورد من سائر الموارد. أي مورد آخر شككنا في التكليف ووجدنا رواية تدل على التكليف، أصالة البراءة تجري هناك، فتتعارض هذه البراءات، تتعارض هذه الأصول النافية الجارية في سائر الموارد، تتعارض فيما بينها وتتساقط، وحينئذ يكون مقتضى القاعدة وجوب الموافقة القطعية والاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي التي من جملتها أيضا هذا الطرف، يعني موردنا الذي وردت فيه روايتان مختلفتان إحداهما تدل على وجوب صلاة الجمعة والأخرى تدل على الحرمة. العلم الإجمالي منجز يعني ينجز وجوب الاحتياط في كل موارد ومنها هذا المورد. ليش؟ لأن هذا المورد أيضا طرف من أطراف العلم الإجمالي، باعتبار أن علمنا الإجمالي فرضناه غير منحل، العلم الثالث غير منحل بالعلم الرابع، والعلم الثالث دائرته عامة تشمل الروايات المبتلات بالمعارض كما فيما نحن فيه، وتشمل الروايات غير المبتلات بالمعارض. فهذا المورد أيضا من أطراف العلم الإجمالي، فيجب الاحتياط وتجب الموافقة القطعية في كل الموارد حتى في هذا المورد. غاية الأمر في هذا المورد هنا العقل حكم بعدم وجوب الاحتياط. لماذا؟ بسبب العجز، بسبب العجز. القدرة شرط عقلي في كل التكاليف، فإذا ماكو قدرة أكو عجز، العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط. العقل هنا حكم بعدم وجوب الاحتياط بسبب العجز وعدم القدرة كما شرحنا بالأمس، باعتبار أن المكلف غير قادر على الجمع بين الفعل والترك، هم يصلي صلاة الجمعة وهم يترك صلاة الجمعة، ما يصير في يوم واحد في جمعة واحدة كيف يجمع المكلف بين فعل صلاة الجمعة وتركها؟ مستحيل، جمع نقيضين ما يمكن. ففي هذا المورد العقل استثنى، لأن قال بابا أنا ما أحكم بالاحتياط. أما سائر الموارد، ليش؟ سائر الموارد يعني سائر الروايات التي كل واحدة منها تدل على تكليف، هي أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز. فالمقتضي لوجوب الاحتياط في سائر الموارد موجود، والمانع عن الاحتياط هم مفقود. أما المقتضي، أما أن المقتضي لوجوب الاحتياط موجود، المقتضي لوجوب الاحتياط ما هو؟ عبارة عن احتمال التكليف. كلما احتمل المكلف التكليف ولا مؤمن عنده، هذا مقتضي لوجوب الاحتياط عقلا، مقتضي مو علة تامة، مقتضي. يبقى هذا المقتضي متوقف على عدم المانع. خذ هذا المقتضي موجود، احتمال التكليف في سائر الموارد موجود، يعني نحتمل أي مورد آخر نواجهه، نحتمل أن يكون ذاك التكليف الذي نعلم إجمالا بوجوده هو ذاك في ذاك المورد، نحتمل انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا المورد أو هذا المورد أو هذا المورد. فاحتمال التكليف موجود، والمؤمن هم ماكو، لأن المؤمن وهو الأصل العملي أحسنتم قد سقط عن الحجية بسبب التعارض بين هذه الأصول المؤمنة في الأطراف. إذن فالمقتضي لوجوب الاحتياط موجود، وهو عبارة عن احتمال التكليف بلا مؤمن. وأما أن المانع عن وجوب الاحتياط مفقود، فلأن المانع ليس سوى العجز وعدم القدرة. ومن الواضح أنه في سائر الموارد لا عجز للمكلف، سائر الموارد غير هذا المورد، غير مورد صلاة الجمعة الذي دلت روايتان متعاكستان على الوجوب وعلى الحرمة، سائر الموارد التي نواجه فيها رواية دالة على تكليف هناك المكلف ليس عاجزا يمكنه أن يحتاط عاجز عن الاحتياط ما موجود في سائر الموارد فإذا انتفى المانع والمقتضي موجود والمانع هم انتفى إذن يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط في سائر الموارد ماكو محذور نضحي باقي كل المؤمنات من أجل تكليف واحد عالمنا بتكليف واحد غير معلوم مثلا اي هاي البراءات اللي اجت كلها ما يعني اي تعارضت شو نسوي نتيجة وجود هذا العلم الإجمالي البراءات تعارضت يعني في هذا المورد إذا نريد نجري البراءة هاي البراءة ضموها إلى العلم الإجمالي بأنه أكو تكليف حتما ينتج أنه في إذن التكليف في مورد آخر مورد آخر هم البراءة جارية فيه هم ضموا البراءة في ذا المورد الآخر مع العلم الإجمالي يذب السوش على هالصوب يقول إذن التكليف في ذاك الطرف فكل براءة تتعارض مع براءة أخرى بعد ضمها إلى العلم الإجمالي فتسقط إذن فيجب الاحتياط في سائر الموارد أما في خصوص هذا المورد هنا أيضا المقتضي لوجوب الاحتياط موجود مثل سائر الموارد المقتضي لوجوب الاحتياط موجود هنا أيضا المقتضي ماذا كان المقتضي لوجوب الاحتياط كان عبارة عن احتمال التكليف بلا مؤمن هو احتمال التكليف موجود هنا نحتمل ثبوت التكليف هنا يعني لعل ذاك التكليف الواحد الذي نعلم إجمالا به لعله ذاك التكليف هو هنا موجود إما في الوجوب أو في الحرمة هذا احتمال موجود فاحتمال التكليف موجود والمؤمن هم ماكو أين المؤمن ماكو مؤمن فالمقتضي هنا وإن كان موجودا مثل سائر الموارد إلا أن المانع هنا موجود المانع عن وجوب الاحتياط موجود وهو عجز المكلف وعدم قدرته على الاحتياط والجمع بين ما يقتضيه احتمال الوجوب وما يقتضيه احتمال الحرمة إذن يتبعض حينئذ وجوب الاحتياط في سائر الموارد يجب الاحتياط أما في هذا المورد بالخصوص لا يجب الاحتياط يتبعض وجوب الاحتياط هذا الكلام الأول قلنا هنا يطرح كلامان هذا الكلام الأول وحاصل هذا الكلام الأول هو أن علمنا الإجمالي يبقى على منجزيته في سائر الموارد رغم أنه سقط عن المنجزية في هذا المورد بالخصوص لكنه لا يسقط عن المنجزية في سائر الموارد يبقى منجزا في سائر الموارد هذا كلام قد يطرح في المقام وهو كلام وجيه في نفسه لكن تكميله وتتميمه موقوف على أن نجيب على الكلام الآخر الذي سوف نذكره والذي هو في مقابل هذا الكلام الكلام الثاني الذي هو في مقابل هذا الكلام عبارة عما قد يقال هنا أنه لا هذا العلم الإجمالي سقط عن المنجزية رأسا حتى في سائر الموارد لماذا بأي بيان بأي تقريب يقال هذا الكلام هناك تقريبان لهذا الكلام أحدهما ما يذكر عادة في بحث دوران الأمر بين المحذورين والآخر ما يذكر عادة في بحث الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه. فأما ما يذكر عادة في بحث الدوران بين المحظورين، ما هو في بحث الدوران بين المحظورين؟ يقال بأنه لا بأس بإجراء أصالة البراءة عن الوجوب وأصالة البراءة عن الحرمة، أليس الأمر دائرا بين المحظورين؟ يعني فعل واحد دار أمره بين أن يكون واجبا أو حراما، كما مثلنا مثلا بالأمس، هو ناذر أن يصوم يوم عرفة، هسه بكرة عرفة محتمل 9 ذي الحجة، أو بكرة 10 ذي الحجة هم محتمل، إذا عرف يجب صومه للنذر، إذا عيد الأضحى يحرم صوم. فصوم غد دار أمره بين الوجوب والحرمة، هذا يسموه دوران بين المحظورين. هنا يقال بأنه لا بأس بأن نجري أصالة البراءة عن الوجوب ونجري أصالة البراءة عن الحرمة، ولا يتعارض هذان الأصلان في الطرفين كي ينتهي الأمر إلى تساقطهما، لا يتعارض. لماذا؟ وذلك بناء على القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. تعلمون أن هناك بحثا في أن العلم الإجمالي هل هو مقتض لوجوب الموافقة القطعية أم هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فبناء على القول بالاقتضاء يقال أن العلم الإجمالي ما دام ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وإنما هو مقتض لوجوب الموافقة القطعية، والمقتضي معناه أنه إن لم يصطدم بالمانع، إن لم يكن هناك مانع عن تأثير هذا العلم الإجمالي في إيجاب الموافقة القطعية يؤثر، المقتضي يؤثر أثره إن لم يكن مانع وتجب الموافقة القطعية، وإن كان هناك مانع يمنع عن تأثيره لا يؤثر، هذا المقتضي لا يؤثر ولا تجب الموافقة القطعية. خب، هذا بناء على هذا القول. هنا من الواضح أن المانع عن التأثير، المانع الذي يمنع العلم الإجمالي عن أن يؤثر ويوجب علينا الاحتياط، ما هو الأصل المؤمن؟ المانع عن التأثير عبارة عن الأصل المؤمن، إذا لم يكن هناك أصل مؤمن يؤمن المكلف في شيء من أطراف العلم الإجمالي حينئذ هذا معناه أن المانع مفقود، فالمقتضي يؤثر أثره وتجب الموافقة القطعية. أما إذا كان الأصل المؤمن موجودا في بعض الأطراف لا، بعد لا تجب الموافقة القطعية. والسبب الذي يوجب عدم وجود الأصل المؤمن في شيء من الأطراف، السبب هو عبارة عن تعارض الأصول المؤمنة بعضها مع بعض، هذا التعارض هو الذي يؤدي بها إلى التساقط وبالتالي عدم وجود هذه الأصول المؤمنة. خب، التعارض متى يتحقق؟ تعارض الأصول فيما بينها إنما يتحقق فيما إذا كان جريان الأصول جميعا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. كلما كان جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذاك التكليف المعلوم بالإجمال، حينئذ تتعارض هذه الأصول وتتساقط. أما إذا لم يكن جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية لا تتعارض الأصول، تجري وتنسجم فيما بينها من دون أي مشكلة. فيقال عند دوران الأمر بين المحذورين القضية من هذا القبيل، يعني نجد أن جريان الأصل في كلا الطرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا الإنسان الذي نذر أن يصوم يوم عرفة والآن يشك أن غدا هل هو عرفة كي يجب عليه الصوم أم هو عيد كي يحرم عليه الصوم، هذا الإنسان هنا لو أجرى البراءة عن وجوب صوم غد وأجرى البراءة عن حرمة صوم غد، كلتا البراءتين إذا أجراهما هل أن جريان البراءتين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا. ليش؟ لأنه حتى لو جرت أصالة البراءة عن وجوب وجرت البراءة عن الحرمة هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذاك التكليف الذي يعلمه إجمالا، وهو أنه إما واجب صوم غد أو حرام. ذاك التكليف المعلوم إجمالا سوف لا يتمكن المكلم من مخالفته القطعية، يعني نفس الإلزام ما يتمكن من مخالفته القطعية. لأن شيء اللي يسوي إذا صام لعله خالف، لعله مو مخالفة قطعية، إذا ترك هم لعله خالف، مخالفة قطعية ما ممكنة. فجريان البراءتين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لاستحالة المخالفة القطعية، وكذلك استحالة الموافقة القطعية. معا في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا الموافقة القطعية ممكنة، شو يقدر يسوي حتى يقطع بأنه وافق التكليف؟ عجز يعني ما لو يصوم لو يترك الصوم، إذا صام ما يقطع بأنه وافق التكليف المعلوم بالإجمال، إذ لعل التكليف المعلوم بالإجمال عبارة عن حرمة صوم غد وهو عصى هذه الحرمة يعني إذا صام قهرا لا يحصل أحد التكليف. اي يعني احد مو احد التكليف، فعلين يعني احد الامرين، اما الفعل او الترك، فعلين ماكو فعل واحد، اما الفعل او الترك يوافق احد الامرين. ها ماكو امرين، امر ونهي، يعني وجوب وحرمه شيئين يعني ايه؟ الترك وهذا الموضوع بلي قطعا يعني قهرا لا بد، اما يصوم او يترك، على كل تقدير هو ما راح يقطع بالامتثال وما راح يقطع بالعصيان أبد، لا الامتثال قطعي ممكن ولا العصيان قطعي ممكن، كل احتمال. فشنو المانع من أن تجري البراءتان؟ ماكو مانع. جريان البراءتين في كلا الطرفين إذا لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية كما فيما نحن فيه إذن لا مانع منه. المكلف هنا سواء أتى بالفعل الذي دار حكمه بين الوجوب والحرمة أم ترك هذا الفعل، على كل حال هو لا يقطع بالمخالفة ولا يقطع بالموافقة، وإنما يحتمل الموافقة ويحتمل المخالفة. فإن القطع بالمخالفة إنما يحصل له بما فيما إذا خالف الوجوب والحرمة معا، وهذه مستحيلة أن يخالف الوجوب والحرمة معا، لأن مخالفة الوجوب معناها ترك الفعل، مخالفة الحرمة معناها الاتيان بالفعل. كيف هم يترك الفعل هم يأتي بالفعل؟ ما يمكن. إذن فحيث أن المخالفة القطعية بالنسبة إلى التكليف المعلوم بالإجمال غير ممكنة وغير معقولة، فهذا يعني أن جريان الأصل المؤمن وهو البراءة في كلا طرفي هذا العلم الإجمالي لا يؤدي ولا يسبب الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة أصلا. وعليه فلا مانع من جريان الأصل في كلا الطرفين، إذا ما يؤدي إلى الترخيص شنو المانع من أن يجري البراءة؟ قلنا المانع عن جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، المانع هو أن جريانها يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا شيء لا يمكن للأصول المؤمنة أن ما تقدر أن ترخصنا في المخالفة القطعية. الأصول المؤمنة ليست لها قدرة على أن ترخص المكلف في المخالفة والعصيان القطعي، خارج عن قدرة الأصول المؤمنة. سيدنا فين فائدة جريان الأصول؟ الأصل من يجري إلى فائدة إلى أثر. بلي هو فائدة، هو سوف نقول فائدة أنه بعد ما ينجز العلم الإجمالي ما ينجز. إذا الأصول المؤمنة جرات بناء على الاقتضاء نتكلم، علم الإجمالي مقتضي للاحتياط ومو علة تامة، مقتضي يعني إذا أكو أصول بعد ما يجب الاحتياط. سيدنا هذا المانع وجد في هذا الموردنا، يعني ليس في سائر الموارد. لا الدوران عن بين المحظورين جنقول. قلنا هناك كلام آخر في مقابل الكلام الذي طرحناه أولا، كلام آخر يريد أن يقول العلم الإجمالي سقط عن المنجزية في سائر الأطراف أيضا، وذلك بقياس ما نحن فيه بموارد دوران الأمر بين المحظورين. الآن جاء نطبق الفكرة على موارد دوران بين المحظورين، بعدين نطبقها على ما نحن فيه. لا، ما لا، هو الشيخ العراقي لا يقول بالاقتضاء، هو يقول بالعلية المحقق العراقي، لما أدري سمعنا. على كل حال، إذن لا مانع من جريان الأصل في كلا الطرفين ويكون هو المؤمن، وحينئذ فلا يكون العلم الإجمالي منجزا ولا تجب الموافقة القطعية حتى في سائر الموارد. هذا كلام عفوا مو حتى في سائر، هذا كلام يقال عادة في دوران الأمر بين المحذورين. حينئذ قد يطبق هذا الكلام على ما نحن فيه، نفس هذا الكلام الذي يقال في موارد دوران الأمر بين المحذورين قد يسرى به إلى ما نحن فيه، ويقال إن العلم الإجمالي الذي فرضناه مجرد فرض وخيال، وهو العلم الإجمالي بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات المثبتة للتكليف، يقال إن هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية رأسا ونهائيا حتى في سائر الموارد غير هذا المورد، مورد صلاة الجمعة، حتى في سائر الأطراف، يعني في موارد سائر الروايات، بل حتى هناك هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ وذلك لأن منجزيته متوقفة على عدم وجود المؤمن بناء على القول بالاقتضاء، موشي كما هو المفروض، بناء على القول بالاقتضاء منجزية العلم الإجمالي موقوفة على عدم وجود المؤمن. خب، وعدم وجود المؤمن موقوف على تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وسقوطها، وتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف موقوف على أن يكون جريانها مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا غير متحقق في المقام. جريان الأصول في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني لو أجرينا أصل البراءة عن التكليف في سائر الموارد غير هذا المورد، غير مورد صلاة الجمعة، في سائر الأطراف في كل مورد لو أجرينا البراءة، تلك البراءات إذا جلت جميعا جريانها لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذاك التكليف الواحد الذي نعلم إجمالا بثبوته. ليش لا يؤدي إلى الترخيص في مخالفة ذاك التكليف؟ لعل ذاك التكليف هو هذا التكليف اللي هنا في صلاة الجمعة والذي دار أمره بين الوجوب والحرمة، لعل ذاك التكليف الواحد الذي نعلم به إجمالا لعله موجود في هذا المورد، وفي هذا المورد هم عجز المكلف عن امتثال ذاك التكليف، فلعل ذاك التكليف موجود في هذا المورد الذي هو مردد بين الوجوب والحرمة، وهذا التكليف هم خوب تستحيل مخالفته القطعية كما قلنا. إذن فجريان البراءات في سائر الموارد لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وبالتالي فلا تعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف، وبالتالي فالمؤمن موجود في كل سائر الأطراف في كل مورد من سائر الموارد، ومع وجود المؤمن لا مقتضي لوجوب الاحتياط، لأن المقتضي لوجوب الاحتياط عبارة عن احتمال التكليف بلا مؤمن، بينما المؤمن موجود وهو البراءة في كل عندنا في ذاك الطرف هم احتمال بأنه واحد من سائر الموارد هو هو تكليف واحد من الأول نعلم به، فرضنا هكذا، لعل ذاك التكليف الواحد هنا في صلاة الجمعة واللي هم ندري وجوب له حرمة، لعله وهذا هم خم ما نقدر نخالفه قطعا، عاجزين احنا. إذن فجريان البراءات شنو المحذور منه؟ ما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، مخالفة احتمالية، وهذا ماكو مانع منه أن يكون الأصل يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية، هذا هو شغل الأصل. أما أن الأصل يرخص في المخالفة القطعية هذا ما يقدر، أما مخالفة احتمالية فهو البراءة هي ترخيص في مخالفة احتمالية. براءة عندما تجري لعل هذه البراءة خطأنا لعله، لكن بالآخرة هي ترخصنا. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.